قال: وكان بعضهم، أي بعض السلف، يقول في دعاء بعزك وذلي وغناك وفقري. انظر التذلل إلى الله عز وجل، يسأل ويتوسل إليه بعز رب العالمين وبذلي هو، يعني انظر إلى عز رب، انظر إلى عز رب العالمين وإلى ذلك أنت وغنى الله وفقرك. ولذلك أنت من نفسك تستطيع أن تتعرف على الله، من فقرك تعرف غنى الله، من ضعفك تعرف قوة الله، من عجزك تعرف قدرة الله، من حيرتك وضلالك تعرف نور الله وهدايته، وهكذا. فانظر إلى صفاتك وانظر إلى صفات الرب سبحانه. فصفاتك أنت، حياتك حياة بين عدمين، مش كده ولا لا؟ حياة بين عدمين أو بين موتتين. رب العالمين الحي الذي لا، وذلك لما قال توكل دعاك إلى ألا تتوكل على حي يموت، وإنما على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فيقول: وقال طاووس رحمه الله تعالى: دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة يصلي. حجر، حجر إسماعيل. وطبعا اسم حجر إسماعيل هذه تسمية خطأ، لأن البعض يظنون أنه كان حجرا أم إسماعيل قد جعلته لإسماعيل يلعب وعمل له حجر حتى، هذا خطأ. وإنما هو اسمه الحطيم، المكان المحطم، لأنه كان البناء قد بني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أن هدمت الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مبعثه وكان حيا وقتئذ، فحينما احترقت الكعبة وأرادوا أن يقوموا ببنائها، اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا فيها إلا مالا حلالا. مال حلال، فأي مال ربا ما يدخلش، مال مهر بغي لا يدخل، حلوان كاهن لا يدخل، أي شيء. كانوا عارفين الحلال والحرام مما ورثوه عن نبوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فتقاصرت بهم النفقة، فبنوا على أساس إبراهيم من عند الركن اليماني في الجنوب والركن الأسود اللي هو الحجر الأسود، هذان الركنان تحققا، أما الركنان الآخران فتقاصرت النفقة بهما فبنوا. فإذا بني على أد، ولذلك أما بتمر يجوز لك أن تمثل إيه؟ السنة إنك تمثل إيه؟ تستلم بيدك الركن اليماني، مش كده ولا لا؟ لا تشير إليه، ولكن لو قربت منه تمسه، لأنه أساس، أساس وأصل. ولما تأتي إلى الحجر الأسود عنده تقبل إن استطعت، فإلا تشير، لأن ده من هنا بيبدأ الإيه؟ بيبدأ بداية الطواف. لكن الركنان من الجهة الشامية لا يجوز لك الاستلام. لماذا؟ لأن المبنى لم يبنى على الأصول، أصول إبراهيم. تقاصرت بهم النفقة، ولكن لو لف حوالين الكعبة مباشرة هيحدث إيه؟ هيخترق البيت من داخله، هيمر من وسط الإيه؟ الهلال أو نصف الدائرة الرخامي، لو دخل من النص من هنا يبقى ما كملش دايرة. فعملوا تحويط عليه عشان يبين لك ان الجزء ده تكملة الايه؟ تكملة الكعبة. ولذلك من اراد ان يصلي داخل الكعبة بيصلي فين؟ جوه الحطيم ده، جوه الهلال ده، جوه الدائرة او نصف الدائرة الرخامية، يبقى بيصلي، لو صلى هنا بيصلي الايه؟ بيصلي داخل الكعبة. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح يا اخوانا؟ فلما تقاصرت النفقة تركت هذا المكان. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبة ولا أقمته على قواعد إبراهيم ولا جعل الباب مستويا بالأرض، لأنهم ارتفعوا به حتى لا يدخل إلا الرجال العظماء، ولا جعلت لها بابين، باب للدخول وباب للخروج. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله، ولكنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم خشية أن يفتن الناس. فلما أن حدثت الفتنة في زمان عبد الله بن الزبير وهدمت الكعبة لما ضربت بالمنجنيق، قام ببنائها على أصول إبراهيم وفعل ما كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله، بناها على أصول إبراهيم. فلما أن تمكن عبد الملك بن مروان هدم الكعبة وبناها على ما كانت عليه قبل ذلك، لأن المسألة أصبحت مسألة سياسية بقى، يعني عبد الله بن الزبير أحسن مننا، هنخلي الكعبة هو اللي بناها، لا إحنا نهدمها ونبنيها على ما كانت عليه. فلما أن فعل ذلك وجاء هارون الرشيد وعلم أن الحق ما فعله عبد الله بن الزبير أراد أن يفعله، فقال له الإمام مالك: لا يا أمير المؤمنين، لا تصبح الكعبة ملعبة في أيدي الملوك، كل ملك يجي يهد، دعوا الكعبة على ما هي عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ سيبوا الكعبة، وذلك الكعبة على ما كانت عليه في زمان مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين ما علينا، احنا بس كنا بنشرح كلمة ايه؟ الحجر. قال: دخل علي بن الحسين ذات ليلة الحجر يصلي، فسمعته يقول في سجودي: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن فما دعوت بهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. خرجه ابن أبي الدنيا. هذا كلام طبعا يعني لا نحفظ أدعية لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، لبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره وصاحب المطرف بمطرفه. ما معنى هذا الكلام؟ الحسن البصري بيقول إن قوما جعلوا التواضع، يتكلم عن الجماعات اللي هي حبت إنها تعمل نفسها زاهدة زي الصوفية وأمثالهم، جعلوا التواضع في لباسهم. تجد الواحد لباس هدوم ولابس صوف ولابس ملابس ممزقة زهد، والكبر في قلوبهم، الكبر في القلوب. لبسوا مدارع الصوف، مدارع جمع مدرعة، وهي الضراعة والمدرعة، وهو ثوب من صوف أو جبة مشقوقة المقدم، جبة مشقوقة يلبسها أهل الزهد، واخدين بالكم؟ فلبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره. السرير المقصود بالإيه؟ عرش الملك، لأن العرش الملك هو السرير الذي يجلس عليه الملك. يعني هؤلاء أشد كبرا من الملوك ومن صاحب المطرف بمطرفه. المطرف أو المطرف، المطرف بكسر الميم أو بضم الميم، رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام يلبسه المطرفون. واخدي بالكم؟ يعني اللي لابس المدرعة المدرعة الصوفية هذه عنده كبر في قلب أشد من كبر الملوك أو كبر المطرفين الذين هم من أهل الدنيا، سلمنا الله. يعني بعض الناس للأسف بيظهرون خشوعا ليس في القلوب، ويظهرون أشياء غير في القلوب، ورب العالمين يبين أن الأمر خاص بماذا؟ بالقلب. ولذلك قال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرا، وقال: الكبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبي مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يحب أن يكون ملبسه طيب ونعله طيب ومركبه طيب؟ قال: ليس هذا هو الكبر، يعني أنا بركب ركوبة كويسة وبلبس هدوم نظيفة ومكوية وكويسة، وألبس ملابس طيبة، مركب طيب، وهكذا. فقال: هل هذا هو الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. القضية مش قضية الملبس، القضية قضية قلب. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر مرض في القلب يجعل الإنسان يغمط الناس، يعني يحتقر الناس. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات غمط الناس أو احتقار الناس، ازدراء الناس، يزدر الناس، ينظر للناس عليه. ايه يا عم، تيجي تكلمه تقول له بس ما عشان الناس ما تزعلش، هم فين الناس؟ احيانا بعض الناس تيجي تكلمه وتقول له انت ممكن تزعل الناس، يقول لك هم فين الناس، انا مش شايف ناس. شوف الاحتقار، مش شايف ناس قدامه، معاذ الله. ايه ده؟ يبقى هذا في ازدراء، في احتقار، وبطر الحق، وفي رواية: سفه الحق، أن ترد القول على قائله، ترد الحق على قائله، ولا انا اخطئ، انا اخطئ. انت عارف انت مين وانا مين؟ انت عارف انت انا قريت قد ايه؟ انت جاي تخطئني يا عم؟ ده ممكن يكون عيل قد كده ورب العالمين يلهمه ما غاب عنك وانت قد قرات قد كده، مش كده ولا ايه؟ ده الهدهد قال لسليمان احق، بس دعكم يعني من العنجهيه بتاعت الهدهد، لانه كان يعني عنده ادعاء كده شويه، احط بما لم تحط به، ولكن فعلا علم ما لم يعلم سليمان، احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت، علم ما لم يعلم سليمان، مش كده ولا لا؟ ولكن ظل الهدهد هدهدا وسليمان سليمان. يعني معنى ذلك ان ممكن يكون ياتيك ولد صغير او طالب علم يعي شيئا انت لا تعلمه، ممكن ولا ازاي؟ هو يعرف اللي انا ما اعرفوش؟ ده انا قريت، وانا ده انا بحضر لمشايخ قبل ما كنت انت ابوك يتجوز امك من اساسه. ده كلام، هو العلم حكر على حد. ده المثل بيقول او الحكمه بتقول من بعض العلماء، يسالونك عن العلم كله قل في العالم كله، ما حدش خد العلم كله، العلم مواهب، قد يكون عندي ما ليس عندك، ولازم ولابد وحتما ان يكون عندك ما ليس عندي. وكلمه عندك ما ليس عندي، كل اللي قاعدين كل واحد عنده ما ليس عندي، والله اقسم على هذا، كل واحد فيكم يعلم معلومات الا اعلمها يقينا، وانا اعلم بعض المعلومات التي لا يعلمها كثير منكم يقين، مش كده ولا لا؟ رب العالمين قسم العلوم وجعلها مواهب مقسمة على خلقه. فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، وأن الكبر إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق، لا تنقاد للحق تكبرا عليه، هو ده الكبر. وغمط الناس واحتقرهم وازدراؤهم، تحتقر الناس وتزدري الناس وتتكبر فلا تنقاد للحق. ولذلك كفر من كفر، أعظم أنواع الكفر كان كفر إيه؟ كفر التكبر، كفر الاستكبار. ولذلك إبليس رب العالمين قال عنه إيه؟ إلا إبليس إيه؟ أبى واستكبر، إلا الاستكبار سلمنا الله وإياه. ولذلك قال رب العالمين في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. الكبرياء رداء رب العالمين، لا يجوز لك ان تتصف بصفه الكبرياء. بعض الناس يقول لك ايه، احنا عندنا كبرياء، وكبرياء المراه. يا عم كبرياء ايه؟ لا يجوز الكبرياء، دي صفه رب العالمين، لا تنازع رب العالمين في صفته، فان الذي ينازع رب العالمين في صفته رب العالمين يجعله احقر من اجد حقير. قال: فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر. يبقى عايز تشوف نفسك متكبر ولا لا؟ راجع نفسك، هل أنت تستعظم نفسك وتحتقر الناس؟ هل أنت تأنف من الانقياد للحق؟ إن وجدت نفسك حينما يقال لك أخطأت تنفر وتأنف وتبدأ تبحث عن أسباب لكي تجادل، أنا ما أخطئش، اعرف أنك أنت محتاج أنك أنت إيه؟ ها؟ تذل نفسك لله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان في نفسي عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسي ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر. وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعلوه ليس بحسن، ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل. يعني بعض الناس ربما يجد أن بعض الملابس قد تجعله يرفع من نفسه على الناس أو يترفع، أو يجد نفسه لو ركب سيارة مثلا يعني سيجد في نفسه شيئا يجعله يعني يرى نفسه على الناس. لا، من الممكن أنك تترك هذا وتؤجر عليه، تتركه لله سبحانه وتعالى. قال: فقد كان ابن عمر يفعل ذلك. ابن عمر كما جاء في الخبر يقول بعضهم: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخرسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشنة. فقال: أرني حتى أنظر إليه. قال: فلمسه بيدي، قال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. انظر، خشي على نفسي من أن يقع فيها. هذا يجوز له، لكن ليس شرطا أن ما يرتديه الإنسان من هذه الأرضية أو من أنواع الملابس يجعله متكبرا. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي لبسها، يعني حاجة كده مثل الجبة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيها ألوان، قال: إنها ألهتني آلفا عن صلاتي، يدل على ذلك. ولكن لم تكن الأنبجانية التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الافتخار أو التكبر، والرسول خشي من هذا. لا، الرسول خشي من ماذا؟ من أن تشغله بأعلامها وألوانها عن الصلاة. فما أظن أن خبر الأنبجانية يليق أن يذكر في هذا المقام، والله أعلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال المؤلف: فصل في فضل مقام العبودية. قال: ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك، ومما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية على مقام الملك. وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم رجل يوم الفتح فارتعد، فقال له: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. انظر إلى التواضع، يعني يوم الفتح بعض الناس ارتعدوا الرسول، إن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الملك العظيم، فمن هو؟ ملك عظيم، وهو ملك الرسل أعظم من ملك الملوك، لأن الملوك يملكون أجساد الناس، لا أقصد يملكونها بمعنى الناس عبيد عندهم، يعني الناس يطيعونهم بالأجساد، لكن الأنبياء والمرسلين يطيعهم الناس بماذا؟ بالقلوب قبل الأجساد. فالملك أعظم، هو هنا له أوامر على القلوب نفسها، فيأمرك فأنت تنفذ بحب وتسارع إلى تنفيذ أمري، فإذا هو له هيمنة بأمر الله طبعا، وملك على القلب نفسه. لا أقصد له ملك على القلب كملك الله عز وجل أن يحرك ما عز الله، إنما أقصد أن الناس يطيعونه بقلوبهم طواعية، بعكس الملوك فإن الناس في ما تغيروها دي، فإن الناس في أغلب الأحوال، في أغلب أحوالهم ينفذون تعليمات وأوامر الملوك ظاهرا. وانظر لنفسك، أنت ما بتيجي تنفذ القانون، بتنفذ القانون بحب وبرغبة ولا بتنفذه غصب عنك؟ ما تضحكش على نفسك وانت ماشي في الطريق، لو عرفت ان مفيش رادار هتعمل ايه؟ اقفل العداد. في رادار هتمشي زي ما قال القانون بالظبط. بس لو انت بقى بتنفذ القانون حبا في القانون، في رادار مفيش رادار، مش كده ولا لا؟ مع انه لمصلحتك، يعني موضوع الرادار للمصلحة، يعني الامر لمصلحتك انت، ومع ذلك وانت ماشي بتشوف في رادار، امشي الطريق مراقب، يفضلوا يعمل لك بالاشاره كده وبالنور، كله يمشي عامل كده، حتى لو واحد بيضحك عليك وبيعمل لك كده، كله هتلاقي كله ماشي منضبط، مش كده ولا لا؟ عديت الرادار، هو هو يا ابو فكيك، مش كده؟ مش هو ده اللي بيحدث من الناس؟ يبقى انا اقصد ان القوانين الحكوميه وقوانين الملوك بتبقى لو انت استطعت ان تفعل مخالفة للقانون بدون أن يراك، كله بيعمل كده ولا غلط؟ لكن بالنسبة لما يكون، وده الفرق بين تطبيق الشريعة والقانون الوضعي. تخيل بقى لما يكون الإنسان بيقول له: رب العالمين حرم عليك أنك تتجاوز السرعة الفلانية. لا، ده أنت تبقى خايف وتقول لهم: أبوس إيدكم، حطوا لي رادار، ذكروني، اعملوا لي عداد في العربية عشان ما خالفش أمر الله. شفت بقى الفرق بقى؟ ولذلك أعظم شيء لما تكون بتفعل الشيء من أجل الخوف من ربنا، مش الخوف من سطوة القانون، ولا الخوف من تنفيذ العقوبة عليك، أمر لله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام الرجل حينما رأى ارتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى التواضع، هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة. ابن امرأة، الرسول كان ابن رجل، ابن رجل من أعظم رجال قريش، مش كده ولا لا؟ ولكن لم يقل له ابن رجل، لأنه لو قال ابن رجل عبد الله بن عبد المطلب هيخوفه أكتر. أنا ابن امرأة من قريش، ولدتني امرأة كسائر الأمهات التي اللائي ولدن أبناءهن. ابن امرأة، انظر اختيار كلمة ابن امرأة، لم يقل ابن رجل مع أنه ابن رجل، ولكن ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، والقديد اللحوم كانت توضع في الشمس مملحة حتى لا تفسد، دي أكلة شعبية كده، حاجة يعني أنا مش ابن أسرة أرستقراطية ولا حاجة، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. لا تطروني، ترفعنيش فوق مكانتي. النصارى رفعوا المسيح فوق مكانته فجعلوه عبد، فجعلوه ربا وهو عبد، وهو عبد عليه الصلاة والسلام. فقولوا عبد الله ورسول. ذلك كان أحب لقب للنبي عليه الصلاة والسلام، لقب إيه؟ عبد. وذلك تجد سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن الفضل ابن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، أول مرة ينزل الأرض من ساعة ما رب، من ساعة أن خلقه الله لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ ملك نبي مثل داود، ملكا نبيا سليمان، ملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: بل عبدا رسولا، عبد رسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني، صحح الحديث في السلسلة الصحيحة، قال: ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكلوا كما يأكل العبد، وأجلسوا كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. لما قال هذا الكلام أصبح من يومها لا يجلس إلا كما يجلس العبد، ولا يأكل إلا كما يأكل العبد. العبد اللي إيه؟ اللي هو العبد اللي ليه سيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أصبح يتصرف تصرف العبد، ولكنه ليس عبدا لأحد من البشر، وإنما هو عبد لمن؟ لله عز وجل. والحديث جعله الشيخ الألباني من شواهد الحديث السابق وأورده في السلسلة الصحيحة: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. وذلك ما كان يجلس متربعا، كان يجلس على رجله اليسرى ويقيم رجله اليمنى. اقعد كده يا شيخ، اقعد كده، ايوه ايوه كده، ما انت قاعد كده، يقعد كده صلى الله عليه وسلم. هذه جلسه العبد في الاكل، يجلس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. قوموا بصوا على لو عايزين شوف. يقول: وخرج ايضا من روايه ابي معشر عن المقبري عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتاني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأشار إلي جبريل عليه السلام أن ضع نفسك، ضع يعني تواضع لربك. فقلت: نبيا عبدا. قالت: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. ومن مراسيل الزهري رحمه الله تعالى قال: بلغنا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبله، ومعه جبريل عليه السلام، فقال الملك وجبريل صامت، يعني الملك تكلم وجبريل كان ساكتا: إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا أو نبيا عبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستأمر له: اقترح عليا. فأشار إليه أن تواضع، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا عبدا. قال الزهري فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منذ قالها متكئا حتى فارق الدنيا، وهذا له شواهد كما رأيتم متعددة. أورد المؤلف هنا والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث ذكر هذا الحديث بشواهده، وكذلك في المجلد الثاني رقم 544. قال وفي المسند وكتاب الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا. ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي في علي بن يزيد، علي بن يزيد الألهني، فضعفه به الشيخ الألباني وكذلك المحققون. قال تكملة الحديث فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال بعض العارفين من ادعى العبودية، كلمة العارفين هذه من الكلمات التي تجري على ألسنة من؟ الصوفية، خلي بالكم، ودي من الأشياء المأخوذة على الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. قال بعض العارفين من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه، يعني الذي يدعي العبودية لا يكون له مراد لنفسه، بل تصبح جميع مراداته لمن؟ لله عز وجل. فقال من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه، إنما تصح العبودية لمن أفنى مراداته وقام بمراد سيد، يعني لا يصبح له مراده، مراده في مراد من؟ في مراد الله عز وجل. يكون اسمه ما سمي به، ونعت ما حلي به. إذا دعي باسمه أجاب عن العبودية، فلا اسم له ولا رسم ولا يجيب إلا لمن يدعوه بعبودية سيده، يعني لا يرد على أحد لو ناداه إلا بعبد الله، عبد، أنا عبد لله. قال يقول وأنشأ يقول يا عمرو ساري عند زهرائي يعرفه السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي. طبعا هذا كلام يقول واحد في معشوقته أو في محبوباته، ثم ينزلون هذا الكلام على أنه لا يحق أن ينسب إلا لمن إلا. وكانوا دائما حينما يأتون على بعض الأشعار، يعني شعر من الأشعار قاله بعض الناس في مدح البعض، يعني بعض الناس أحيانا يمدح الناس ويغالي في المدح، فبعض الناس ينظرون ويقولون هذا الكلام أحق به من رب العزة، كلام لا يقال إلا لله عز وجل. واحد بيحب واحدة ولا واحدة بتحب واحد يمدحه وتمدحه، مدح فوق الوصف لا يجوز أن يقال إلا لمن؟ لله عز وجل. كما يقول فليتك تحلو، شاعر يقال أبو فراس الحمداني، بيمدح سيف الدولة الحمداني ابن عم، وبيقول له اللي هو كان دايما المتنبي بيمدحه، فيقول له إيه؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نظروا هذا الكلام، هذا كلام لا يقال إلا لله عز وجل، كيف يقال هذا الكلام لعبد مهما كان سيف الدولة أو غير سيف الدولة؟ ولكن بعض الناس في المدح كما نعلم، يعني المدح أحيانا بيولد الذبح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال احصوا التراب في وجوه المدحين. وعندنا طائفة كانت تأكل من هذا اللي هم الشعراء، وذلك قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك افتتح القرآن بقول الله تعالى إيه؟ الحمد لله، كل أنواع المحامد لله مش لحد تاني، الحمد كله لله الحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله. واضح؟ ولذلك المدح، ولذلك كان أبو بكر حينما يمدح في وجهه يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان يعني يضيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد أحدا يمدح أحدا قال له: إيه، قطعت عنق صاحبك، لا تقطع عنقه. فاتقوا الله في المدح الزائد. بعض الناس ممكن يمسك ميكروفون ويجي يقدم واحد يطفي عليه من الصفات ما لا يليق بالإمام أحمد بن حنبل. إيه الكلام ده كله؟ واحد يقدم لواحد بكتاب يكتب كلاما عجيبا، كل هذا بكح يدمر الإنسان. أنت تضر. اتقوا الله في إخوانكم ولا تقطعوا أعناقهم بهذا المدح. فيقول: وأنشد الآخر: مالي وللفقر إلى عاجز مثلي لا يملك إغنائي. مالي وللفقر إلى عاجز، يعني أنا مالي ومال إني أفتقر إلى إنسان عاجز زيه لا يملك إغنائي، وإنما يحسن فقري إلى مالك إسعادي وإشقائي. أتيته عجبا بانتماء إلى أبوابي، إذ قلت: مولاي لا تدعوني إلا بيا عبدي فإنه أشرف أسمائي. مش بيا عبدها بقى، مش كده؟ وروى الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في كتاب أسماء الصحابة من طريق الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله: حدثني علقمة ابن سويد ابن الحارث الأزدي عن أبي عن جدي يذكر وينقل عن لقمان الحكيم أنه قال لابني، وهذا من الإسرائيليات ولكن الكلمات طيبة، شو بيقول له إيه؟ من الإسرائيليات التي يجوز روايتها. قال جمع، بيقول لقمان لابنه: جمعت لك حكمتي في 6 كلمات: اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها. طب انت عارف هتقعد في الدنيا قد ايه؟ مهما كنت هتقعد قد ايه؟ دخلت من باب خرجت من باب. اعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل للآخرة بمقدار بقائك فيها. طب الآخرة هتقعد فيها قد ايه؟ أبد الأبدين ودهر الداهرين. فاعمل لهذه الدار والدنيا، اعمل للدنيا على قدر ما هتقعد فيها، واعمل للآخرة على قدر ما هتقعد فيها، واعمل لله بمقدار حاجتك إليه. على قد ما تحتاج ربنا اعمل. طب ده انت محتاجه في كل ايه؟ نفس، وفي كل طرفة عين. واعمل من المعصية بمقدار ما تطيق من العقوبة، على قد ما تقدر من العقوبة اعصى. طب مين مننا يستحمل النار؟ يبقى ممنوع من المعصية. ولا تسأل إلا من لا يحتاج إلى أحد. من هو الذي لا يحتاج إلى أحد؟ الله عز وجل. وإذا أردت أن تعصى الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. اعصى ربك لو أردت في مكان لا يراك فيه، بربك هنا على المراقبة. قال: وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلوب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. آخر أثر ونختم إن شاء الله الكتاب والمجلس. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى في موعظتي حين سألوه عن قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وإنا ندعوه فلم يستجب لنا، فقال لهم السبب، يعني لماذا لا يستجيب الله دعاءكم؟ قال: عرفتم الله فلم تطيعوه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وعرفتم الشيطان فوافقتموه، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم ولم تنظروا إلى عيوبكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرون، وتدفنون أمواتكم ولا تعتبرون. طبعا هذا كلام متحقق في معظم أزمان الناس. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه عنا برحمته، ويختم لنا بخير، آمين. إنه أرحم الراحمين رب العالمين، وصلى الله تعالى على خاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وحسبي الله عليه توكلت ونعم الوكيل. وبهذا تنتهي رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار من تأليف الحافظ الإمام عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله.